السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم يسبقه عدد من الآيات والدلائل التي تدل على قربه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي لا ينطق فيها عن الهوى عددا من العلامات التي تسبق قيام الساعة، من ذلك علامات أمنية. نعم، هي علامات أمنية كما ذكر علامات صحية وعلامات اقتصادية تكررت معنا في هذه الحلقات. شيوع الأمن بعد الخوف والرعب كيف يكون علامة من علامات الساعة؟ ما هي الأدلة الدالة على ذلك؟ ما هي الآيات التي تتضمن هذه العلامة من علامات الساعة؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله في حلقتنا اليوم من نهاية العالم. يسعدني أن تكونوا معنا. نعم أيها الأحبة، عاش المسلمون زمنا من الدهر، سواء في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لما هاجروا إلى المدينة، عاشوا زمنا يغلب عليهم الحرب وقطع الطريق في طريق قوافلهم. ربما غلب على بعضهم الرعب عندما يذهب أو يسافر وحده. من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيوع الأمن في الأسفار ولجميع الناس، وأن يصبح للإسلام قوة بحيث أن يسافر المرء دون أن يصيبه خوف أو رعب على سفره. كيف يكون ذلك؟ وما هي الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يبين للأمة هذه العلامة من علامات الساعة؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في حلقتنا هذا. يسرني حقيقة أني ألتقي بكم مجددا، ورحب أيضا بالشباب الذين يسرني حقيقة مشاركتكم معي، جزاكم الله خير. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وبعث، كان المسلمون يعذبون ويضطهدون في مكة كما تعلمون. يعني لا ننسى منذ أن كنا صغارا نسمع عن قول بلال رضي الله تعالى عنه أحد أحد، نسمع عن غيره، عن عمار بن ياسر، عن أمه، إلى غير ذلك. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار له دولة، فعلا صار عنده قوة وعنده تمكن، صار عنده جيش، يعني تغير الحال عما كان عليه في مكة. لكن لا يزال أيضا في نوع من الرعب لمن يريد أن يسافر من المدينة إلى غيرها، لأن الكفار والقبائل لا تزال تتربص بالمسلمين حول المدينة. لما تمكن الإسلام في المدينة أكثر، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الوفود، وربما أرسل الجيوش إلى عدد من الأماكن التي في جزيرة العرب لأجل أن يدعونهم إلى الإسلام. وأحيانا قد يقع حرب في بعض المواقع. من ضمن الذين كانوا موجودين هو عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي كان يعيش في نسميها اليوم حائل، وهو في جزيرة العرب في شمالها، اليوم تقع في شمال المملكة العربية السعودية، وهي عندها جبال طي وعندها بلاد طي، وكان فيها حاتم الطائي وغير ذلك. فعدي بن حاتم كان مع قومه، فسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حين يرسل وفدا أو يرسل جيشا، فجعل كل يوم مثاني يترقب. اليوم جاء الجيش، لا غدا سيأتي الجيش، لا والله سمعنا أن الجيش تحرك. كل يوم مثاني يترقب أن المسلمين يأتون إليه. فكان قد أخبر غلاما له، قال له يا غلام، هذا الغلام كان يذهب يرعى الغنم، قال له يا غلام إذا تتبعت الأخبار لي فاسأل كل الرعاة الذين يأتون بغنمهم ودوابهم من جهة المدينة، اسألهم هل سمعوا بجيش خرج من المدينة تجاهنا؟ فإذا علمت ذلك أخبرني. قال الغلام طيب خلاص، إذا سمعت أن في جيش قادم أنا أخبرك. فذهب عدي وجهز رواحل، مجموعة من الإبل، وضع عليها متاع، وضع عليها طعام، تمر، ماء، جهزها لأجل أن تكون جاهزة لأجل أن يهرب عليها في أي لحظة. بعد أيام كل يوم الثاني، ها يا غلام سمعت لشيء؟ في أحد قادم؟ الغلام يقول لا والله، كلامهم عادي، ويقولون إن محمد يرسل جيوشه إلى الغرب وإلى الشمال، لكن إلى الآن لم يأتي إلى الشرق، من المدينة إلى حائل لم يأتي شيء. يوم من الأيام أقبل إليه الغلام، قال له يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن جيش محمد قادم عليك؟ قال أركب هذه الرواحل وأسر عليها إلى الشام. قال فما كنت صانعا في عقلك فاصنعه الآن فإن الجيش قادم عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش إلى هذه المناطق سيمر على جبال طي، أنجو بنفسك. مباشرة ركب عدي بن حاتم على هالدواب وأركب من استطاع من زوجاته وأبنائه ومضى شمالا حتى وصل إلى الأردن، وصل إلى الشام. السؤال يا شباب، لماذا اختار الشام؟ عدي بن حاتم كان نصرانيا والشام كانوا نصارى، وبالتالي هو يشعر أن أولئك القوم هم أولياء له، وأيضا كان بينه وبينهم علاقات بحكم أنه في شمال جزيرة العرب، يعني هو يعتبر قريب منهم، بينه وبينهم علاقات. مباشرة ذهب إلى الشام واستقر هناك، أقبل جيش المسلمين وغزا المكان وأسروا بعض الناس وسووا بعض النساء ومضوا إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن عديا لما علم بالمسلمين هرب مباشرة إلى الشام، فر من ترك قبيلته وترك كذا وفر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من المسجد فلقيته سفانة أخت عدي بن حاتم، سفانة بنت حاتم الطائي، فقالت يا رسول الله قد هلك الوالد وغاب الوافد، فأحسن إلي واجعلني أعود إلى دياري. قال من أنت؟ قالت أنا أخت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، ليش ما جلس يعني يدخل في الإسلام يتفاهم معنا، يترك قومه؟ ثم تركها ومضى. فلما كان من غد وقفت أمامه، يا رسول الله قد مات الوالد وغاب الوافد. قال من وافدك؟ ظن أنها امرأة أخرى. قالت وافدي هو عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، ثم مضى. جاء اليوم الثالث فلم تقم المرأة ولم تأتي، فرآها علي رضي الله عنه مع النساء فأشار لها. وكان علي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل الشيء ثلاث مرات إلا أعطاه، من شدة حيائه أن الواحد إذا طلب منه الشيء أول مرة يمكن يرفض، المرة الثانية يمكن يرفض، المرة الثالثة يخجل النبي عليه الصلاة والسلام ويستحي ويعدم له. فأشار لها علي فقامت، قالت يا رسول الله قد غاب الوافد ومات الوالد. قال من وافدك؟ ظن أنها امرأة أخرى. قالت وافدي هو عدي بن حاتم. قال قد عفونا عنك وأطلقناك إلى قومك. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم لها دابة ناقة ووضع عليها يعني رحلا ووضع عليها طعاما. قال إذا سمعت بقافلة ذاهبة إلى قومك فأخبرينا، مباشرة أنا أرسلك إلى قومك. بعد كم يوم جاءت يا رسول الله هذا قومي، قال خذي هذه الناقة وإن أباك كان يحب الكرم، وخذي هذا الطعام واذهبي مع قومك. المرأة من ذكائها ما ذهبت إلى قومها واستقرت، لا، المرأة ذهبت إلى قومها ثم أخذت معها من يحميها ومضت مباشرة إلى الشام، ودخلت على أخيها عدي بن حاتم. عدي طبعا كان متألما لأنه يعني قد ترك بلده وترك أهله يعني ونساءه وأخته، ما يدري إيش اللي حصل، ومضى بنفسه إلى الشام. فلما جاءت إليه سبته سبا شديدا، كيف تترك أهلك؟ كيف تترك محارمك؟ كيف؟ فجعل يهدئها. قالت قد جئتك من عند رجل هو أرأف الناس وأرحم الناس ولا يأتيه أحد تائب إلا قبله. يا عدي عد إلى قومك وعد إلى بلدك، تجلس إلى متى في الشام عند الروم؟ ارجع وتعال إليه بكل هدوء يقبلك. فلم تزل به حتى فعلا رجع إلى قومه إلى جبال طي، ثم مباشرة ذهب غربا إلى المدينة. وصل إلى المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام من قبل متفائلا، كان يقول إني لأرجو الله أن يأتي بعدي بن حاتم حتى يجعل يده في يدي. يقول أنا أرجو الله تعالى بإذن الله أن عدي يوم من الأيام سيأتي ويصافحني ويبايعني على الإسلام، لكن إلى الآن ما جاء عدي. لحظة من اللحظات إلا عدي يدخل إلى المدينة، دخل المدينة فجعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم، هذا رجل مشهور، ثم له جلالة قدر وقومه لهم رئاسة. فيقول فدخلت المسجد فجئت حتى وضعت كفي في كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من؟ قلت عدي بن حاتم. قال عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله اللي فررت من الدين وفررت من الفار من الله ورسوله؟ قلت نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقدر الناس، يعرف كل واحد كيف يتعامل معه. عادي ليس رجلا عاديا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس حتى ننتهي من موضوعنا ونتفرغ لك، لا، هذا رئيس في قوم، هذا ملك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل أشغاله وقام مع عادي يمشي به إلى بيته الخاص. شوف بعض الناس يأتي يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني خذه يا أبا بكر، خذه يا عمر، يا عثمان، يا علي، خذه يا طلحة، خذه يا الزبير، أكرم الرجل، علمه الدين. لكن هذا ملك، ما يصلح أن أعطيه واحد عادي وزير ولا أعطيه واحد من الصحابة، لا، أنا ملك أقوم مع هذا الملك. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك عدي بن حاتم ماضيا به إلى بيته الخاص. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول يعتبر مشجعا لعدي أن يدخل في الإسلام، لكن الموقفين الآخرين يعني منفرات له. الموقف الأول، طبعا عدي بالمناسبة كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن الرأسين متساويان، يرى أنا ملك على طيء وما حولها، وهذا ملك على المدينة وما حولها. أنا على دين سماوي النصرانية، هذا على دين سماوي الإسلام. أنا عندي كتاب مقدس الإنجيل، هو عنده كتاب مقدس القرآن، ما بيننا فرق. هو يرى أن الرأسين متساويان. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الأول، كانت امرأة واقفة فقيرة في نصف الطريق، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عدي بن حاتم قالت يا رسول الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. جرت العادة أن العظماء لا يتركون العظماء الذين معهم في الشارع ويذهب ليسمع حاجة امرأة. كان يقول طيب أنا مسؤول معي رئيس دولة، خلاص يا فلان بلال ولا أبو هريرة ولا واحد من الصحابة انظر ماذا عندها. لا، يقول عدي فتركني ومضى إليها وجلع يجعل يستمع حاجتها. فقال عدي في نفسه إن هذه ليست أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق نبي ليست أخلاق ملك. ثم رجع إلى عدي فمضى معه. في أثناء الطريق أقبل رجل قال يا رسول الله، قال نعم. هل قال هذا الرجل يا رسول الله عندي أموال زكاة زائدة عن حاجتي أريد أن أصدق بها؟ لو قال ذلك لكان مشجعا لعدي أن يدخل في الإسلام، أهل التجار. هل قال يا رسول الله أنا عندي مزارع كثيرة أريد أن أعطيك منها؟ لا، قال يا رسول الله أشكو إليك الفاقة، أشكو إليك الفقر، ما في طعام، أولادي جوعى. طبعا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام، الآن نحن نريد رغبة في الإسلام يعني، ويسمع أن المسلمين فقراء. فكيف أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف طلع النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوع؟ بعدين ما دخل هذه القصة بعلامات الساعة، هذا ما سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أيها الأحبة الكرام، هذه ثلاثة مواقف وقعت لسيدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ملك، مع عدي بن حاتم. الموقف الثاني، لما جاء إليه الرجل يا رسول الله أشكو إليك الفاقة والفقر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسد أذني عدي لا تسمع، ولا يستطيع يقول الرجل لماذا قلت هالكلام. الرجل جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة بما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل كلمتين أرضاه به، أرضاه بها وذهب. ثم مشى مع عدي، فإذا رجل آخر يقف يا رسول الله، قال نعم. قال أشكو إليك قطع الطريق، يعني ما نكاد أن نذهب نحن يمينا أو يسارا إلا قطع طريق ويقاتلونا. طبعا صعب يسمع عدي هذا الكلام أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال للرجل كلمتين ومشى. عدي جعل يفكر، يعني أنا أعيش في عز في قومي، أأتي أدخل في هذا الدين اللي أهل الفقراء وغير آمنين؟ جاء عدي ودخل البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وألقى وسادة إلى عدي، قال خذ اجلس عليها. شوف من إكرامه له، الوسائد عندهم ما كانوا يتكئون عليها، كانوا يجلسون عليها، الأرض كانت حصى أحيانا والتراب. قال بل خذها إليك، قال عدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل إليك. فجلس عدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ سكت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني اعلم انه انما ينفرك عن الاسلام خصاصة تجدها في قومك. نحن فقراء، تقول ادخل في دين فقراء، اننا فقراء خصاصة تجدها في قومي، وانك ترى الناس علينا قلبا واحدا. قلبا واحدا يعني متألبين متجمعين علينا يقاتلوننا. ثم قال: يا عدي. قال: نعم. الان يريد ان يرد عليه. قال: يا عدي، هل اتيت الحيرة؟ الحيرة هي مدينة في العراق. قال: ما اتيتها لكن اعرف موضعها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة يعني المرأة على دابتها حاجة او معتمرة، تخرج من الحيرة حتى تأتي الى مكة. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ يعني السراق من قوم بيتركونها، معقول؟ ثم قال: يا عدي. قال: لبيك. قال: ولترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يقبلها. زكاة، سيكثر المال. انت ترى الرجل يقول فقير: يا عدي، سيكثر المال عند المسلمين. قال عدي فسكت. فقال: يا عدي، ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن امواله في سبيل الله. هذا ايضا من البشائر. قال: كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز ملك فارس، تحته الاموال والبلدان. قال: كسرى بن هرمز ولتنفقن امواله في سبيل الله. عدي سكت. عجائب. فقال صلى الله عليه وسلم: فيا عدي، فما يفرك ان تقول لا اله الا الله؟ قال عدي: اني على دين. ما دام المسألة الان نقاش ديني، انا على دين. انت مسلم؟ طيب انا نصراني، انا على دين. فقال عليه الصلاة والسلام: انا اعلم بدينك منك. الست ركوسيا؟ قال: بلى. ايش معنى ركوسيا؟ الركوسية هو ديانة مذهب من مذاهب النصرانية. يعني ما قال: لست نصرانيا. لا، قال: لست. جاء له بالمذهب الذي هو عليه، مذهب الفقهي. يعني مثل فرضا لو تلتقي بواحد امريكي في امريكا، فيقول لك: لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تتنصر؟ فتقول له انت: اني على دين. فلا يقول لك: الست مسلما؟ ولا يقول لك: الست سنيا؟ لا، يقول لك: الست حنبليا؟ فتقول في نفسك: اوه، هذا جابري بالمذهب الفقهي الدقيق، اذا هذا عنده معلومات عن الاسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: الست ركوسيا؟ يقول: فتضعضعت لها. هذا جايب خبري. قلت: بلى. فقال: انك اذا غزوت مع قومك تأكل المرباع، اليس كذلك؟ تأخذ ربع الغنيمة. قلت: بلى. قال: فان هذا لا يحل لك في دينك. صح؟ يعني بدأ يا جماعة يفتيه بناء على مذهبه. يقول: اذا انت فعلا متمسك بدينك تمسك صح. يقول عدي: فتضعضعت لها. سكت. صح، يعني انا نفسي غير ملتزم بديني وافتخر اني عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، فما يسرك ان تقول لا اله الا الله؟ او تعلم من اله اعظم من الله؟ قال: فقلت: فاني حنيف مسلم، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يقول: فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم اشرق لما سمع ذلك. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، يعني حتى نربطها بعلامات الساعة، قوله ان المرأة تخرج من الحيرة حتى تسير الى مكة ما تخاف الا الله، هذا يدل على شيوع الامن، وهذا من علامات الساعة. يعني بعد ما كان الناس الواحد لا يأمن ان يسير ربما ولا مسافة قصيرة، ولا تأمن المرأة ان تسير في مكان الا وقطاع الطريق والناس الذين ينهبونها ويعتدون على مالها او على عرضها، يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان الامن سيسير وينتشر حتى تخرج المرأة من الحيرة الى مكة، وهذا من علامات الساعة. هيا بعد انا اسأل عن من علامات الساعة وشرط الساعة كثرة الهرج والقتل، والان كثرة الامن، فكيف يعني في يعني ممتاز. هذا سؤال جيد فعلا، وسيأتي معنا ان من علامات الساعة كثرة الهرج اللي هو القتل. هذا يكون في مواضع دون مواضع. يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من علامات الساعة كثرة الاسواق فرضا، ثم يأتي واحد من بلدة معينة ويقول: يا اخي هذا ليس من علامات الساعة، والله عندنا البلدة عندنا سكانها مليون، ما عندنا الا سوق واحد، ليس من علامات الساعة كثرة الاسواق. نقول: صحيح، لكن ليس شرطا ان تقع كل علامات الساعة عندكم في بلدكم. علامات الساعة قد تقع في مكان دون مكان. فكذلك ما يتعلق بالقتل، نحن معنا ان شاء الله حلقة عن علامات الساعة كثرة الهرج والقتل، وسأذكر لكم بعض انواع يعني القتل التي جعلت تقتل فئام كثيرة من الناس، وايضا كم الاعداد التي ماتت، لكن يكون في مكان دون مكان. هاي سلطان شيخ محمد، إن نعرف ان الدين الاسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الكرم، ونعرف انه حاتم الطائي او ابن عدي فربهم المثل في الكرم، فهل هذا الكرم تعلمه من خلال او تعلمه من الدين الاسلامي او من كان من قبل دخول الاسلام؟ احسنت. هو طبعا كرمه كرم حاتم وكرم ايضا عدي وكذلك كرم اهل حائل اليوم، يعني الله يحفظهم ويوفقهم، يعني كان من قبل الاسلام هو طبيعة فيه. يعني حاتم الطائي ما مات على الاسلام، ومع ذلك كان كريما، حتى انه لما جاءه مرة يعني ضيف ولم يكن عنده شيء يضيفه به اضطر ان يذبح له فرسه، فرس. بل كذلك لما مات حاتم قالوا جعلت امه تبكي وتقول مات الكرم، فجاء جاء اخوه اليها قال يا امي لا تبكي، انا والله سافعل مثل حاتم في الكرم. قالت كذب والله لا تستطيع ذلك. قال ليش؟ المسألة كلها ذبح نياق واطبخ لهم طعام ويا مرحبا بكم، انتهى هذا الكرم. قالت لا، ان اخاك حاتم لما كان في المهد ارضعه كان لا يرضع ابدا حتى اتي بصبي اخر يرضع الثدي الاخر يشاركه، وانت اذا بدأت ارضعك فدخل احد الى الغرفة بكيت حتى يطلع. فتقول اصلا يعني اصلا حاتم الطائي كان الكرم يجري في عروقه، ليس المسألة جزئية، اصلا كان كذلك. فالمقصود انهم هم كانوا اصلا العرب من قبل كان عندهم مثل هذه الاخلاق، ثم جاء الاسلام وعززها وقواها ومكنها، وصار الانسان يفعلها ليس افتخارا وظهورا، لا صار يفعلها تعبدا وقربة الى الله سبحانه وتعالى. ذلك ان الكرم اصلا يعتبر من الاخلاق الحسنة التي يؤجر عليها الانسان. طبعا شيوع الامن كما تقدم، و يعني عدم وجود الافزاع للناس والارعاب لهم والتخويف الذي كان موجودا في اوائل الاسلام كما ذكرنا هو من علامات الساعة. كذلك عدي رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ووالله لقد رأيت الضعينة تخرج من العراق حتى تأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله. يقول اللي خبرني بها رأيتها بعيني، وأيضا كنت في من غزا كنوز كسرى ابن هرمز وأخذنا منها غنائم وأنفقناها في سبيل الله. ثم قال عدي ووالله لتكونن الثالثة. الثالثة اللي هي يخرج الرجل بإيش؟ بالمال، ما يجد أحد زكاة ولا يجد، كل واحد يقول لا والله عندي فلوس زكاة، يعني يا جماعة هذه زكاة تحتاجون فلوس؟ قالوا لا والله زكاة، يا أخي يا جماعة تحتاجون؟ يقول أنا أدركت الأولى المرأة تخرج من الحيرة، وأدركت الثانية كسرى بن هرمز، ووالله لتكونن الثالثة. يقول ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة. الثالثة هل وقعت أم لم تقع؟ قد يكون كسوة التجارة مثلا، ها يعني كسوة التجارة، لكن يبقى بعض الناس فقير. قد وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز. احسن، قالوا ان هذه وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز، ان الرجل ان عمر رضي الله تعالى عنه يعني اغنى الناس في وقته وكثرة الاموال، وكان يعني عنده توزيع عادل للثروة بين الناس، وبالتالي كان الرجل يعني صاحب الزكاة يخرج زكاته ويطوف بالبيوت، يا جماعة هذه زكاة تحتاجون، يا جماعة زكاة تحتاج، فلا يجد أحد يحتاج، فيضطر أن يأخذ المال إلى بيت مال المسلمين. يقولون فلما كثر في بيت مال المسلمين وأصبحت الأموال لا تنفق على الفقراء لأن ما في فقراء، صار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يأمر أن يؤخذ من الأموال التي في بيت المال ويشترى بها عبيد مماليك ويعتقون لوجه الله تعالى. الله يجزيكم خير شباب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون بهذه العلامات. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. نعم، سارت الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله تعالى، كما أخبر حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعدما كان الناس لا يأمن أحدهم أن يبتعد عن بلده ربما ولو أقل المسافة من كثرة قطاع الطريق، من كثرة من يستولون على ما معه من مال، من كثرة ما يجرؤون على المسلمين، إذ لم يكن للمسلمين قوة، لم يكن لهم جيش، لم يكن لهم دولة تحميهم، لكن الله تعالى مكن للدين وعزل للإسلام وصار للمسلمين هيبة، فصارت الضعينة تخرج من الحيرة إلى العراق ما تخاف إلا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يشيع الأمن في جميع بلدان المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلى لقاء آخر بإذن الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.